بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 80 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وقد أخذنا في الدروس الماضية سيرة عطيرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذنا بعض مواقفهم في نصرة الإسلام وفي الصبر على الجوع وفي المنافسة في الخيرات وفي غير ذلك من أبواب البر التي سبقوا بها من قبلهم ولا يلحقهم أحد بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأخذنا ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصحابة، ومن هنا توجهت أيدي الطعن في الصحابة وبقوة منذ زمن قديم. توجهت أيدي الطعن في الصحابة وبقوة وبتنوع أساليب منذ زمن قديم، والهدف من ذلك، الهدف من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، هو إسقاط عدالتهم. فإذا طعن في الصحابة فإنهم بذلك يتوصلون إلى إسقاط عدالتهم، فإذا أسقطوا عدالة الصحابة لا تقبل بعد ذلك شهاداتهم ولا الأحاديث التي رووها، وبالتالي فإنه يطعن في الشريعة، يطعن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم نقلة الدين، هم الذين نقلوا الدين إلينا. فإذا كانوا مرتدين أو كانوا مجروحي العدالة فإنها لا تقبل أخبارهم، وبالتالي فإنه يطعن في الشريعة بهذا الأسلوب. ولهذا يقول العلماء إن الطعن في الصحابة يعتبر طعنا في الشريعة، وطعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم، وطعنا في الله سبحانه، كما يقول ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين. وكيف يكون الطعن في الشريعة؟ كما ذكرنا، لأن الصحابة هم نقلة الشريعة، هم نقلة الشريعة، فإذا طعن فيهم طعن في تلك الشريعة، فلا تصدق الأخبار التي جاءوا بها. فإذا قال الإنسان هذا الحديث عن أبي هريرة، يقول له أبو هريرة فعل وفعل وفعل، وهذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ويقولون عمرو فعل وفعل وفعل، وإذا قيل هذا عن عائشة يقولون كذا، فبالتالي طعن في الأحاديث وفي نقلتها، فلا تؤخذ الشريعة منهم رضي الله عنهم، وهم نقلتها. ويكون ذلك أيضا طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم، من باب أنه إذا كان أصحاب الرسول بهذه المثابة من الكفر والفسوق فهو طعن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرين على دين قرينه، وكل قرين يعاب بقرينه إذا كان قرينه سيئا. معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام، معنى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام على زعمهم وحاشاه أنه فشل في تربية أصحابه، وأن أصحابه هم هؤلاء الذين الفساق، وهؤلاء الذين يذكرون عنهم تلك القصص المكذوبة، وأنهم يتنافسون على المناصب ويتنافسون على السلطة والعياذ بالله، وأنهم يعني شربة الخمور، وأنهم والعياذ بالله. فهذا طعنا في الرسول أنه فشل في تربيتهم. ويكون طعنا في الله بأنه كيف يجعل أفضل الرسالات وعمها وأحسنها على يد هذا الرجل الذي هؤلاء أصحابه، هذا من الطعن في الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعتبر الطعن في الصحابة طعنا في رموز هذه الأمة وساداتها ومن اختارهم الله لصحبة نبيه، واعتبر الطعن فيهم طعنا في الأمة جميعا. فمن أضل يقول الإمام ابن أبي العز في شرحه للطحاوية قال: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة، فقيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ إذا سئل اليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل، سبحان الله. يعني أصحاب عيسى هم خير تلك الأمة، وأصحاب موسى هم خير تلك الأمة، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم عندهم شر هذه الأمة والعياذ بالله. ولهذا تنوعت الأساليب والطعونات في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأساليب متنوعة يقودها أعداء الإسلام، عن طريق يعني من ينتسبون إلى هذا الدين وهم يطعنون في صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما دخل به على هذا الموضوع، موضوع الصحابة، ألا وهو يعني ذكر القصص المكذوبة والروايات المكذوبة في التاريخ. هذه هي المسألة المهمة، لأننا إذا أردنا أن نعرف تاريخ الصحابة، أردنا أن نعرف تاريخ الصحابة وما وقع بينهم وكيف تمت الأمور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في خلافة أبي بكر، ثم في خلافة عمر، ثم في خلافة عثمان، ثم في خلافة علي، ثم ما بعد ذلك، لا بد علينا أن نأخذ هذه من المصادر الصحيحة، المصادر الصحيحة غير المكذوبة. فهم دخلوا من هذا الباب، فانتشرت الروايات المكذوبة وروايات الوضاعين والكذابين والضعفاء في التاريخ، وأصبحت يعني مراجع للناس يرجعون إلى تلك الروايات ويتركون الروايات الصحيحة والتي هي سالمة من الكذب، ويلجأون إلى تلك الروايات المكذوبة التي دست في التاريخ والتي تطعن في الصحابة، ويعني تبين أن هؤلاء يعني ارتدوا وأنه لم يبق منهم إلا القليل والعياذ بالله. فهناك بعض الرواة الذين رووا كثيرا من روايات التاريخ وهم من الوضاعين والكذابين، وهذه تجدها في بعض الكتب أكثر الروايات عن طريقهم. نذكر منهم أربعة، إذا قيل أذكر بعض الرواة الذين رووا كثيرا من روايات التاريخ وهم من الوضاعين ومن الكذابين أو الضعفاء. الأول هو أبو مخنف لوط بن يحيى، هذا الرجل يقول فيه علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل، قال ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وسئل عنه مرة فنفض يده وقال: أحد يسأل عن هذا؟ وقال الدارقطني: ضعيف. وقال الذهبي: أخباري تالف لا يوثق به. إذن هذا أولهم، هذا أبو مخنف لوط بن يحيى. ولهذا تجد كثير من الروايات، تجد كثيرا من الروايات مساقها ويعني سندها عن طريق هذا الكذاب وهذا الوضاع الذي هو لوط بن يحيى أبو مخنف. وهناك أيضا مؤرخ آخر وهو الواقدي، الواقدي مؤرخ كبير لكنه متروك ومتهم بالكذب. وآخر وهو سيف ابن عمر التميمي، وهو أيضا يقول علماء الحديث متروك ومتهم بالكذب. والرابع وهو الكلبي، كذلك كذاب مشهور. فكثير من الروايات التي هي تشرح التاريخ، تاريخ الصحابة، يعني دسوا فيها من هؤلاء الوضاعين، دسوا فيها يعني كثيرا من القصص المكذوبة والموضوعة والتي يعرفها علماء الحديث. أما علماء الحديث فإنهم يعرفونها. وإذا سئلنا أذكر بعض الوسائل التي يستعملها أهل الباطل لتشويه الصحابة ولتشويه تاريخهم، ف فذكر العلماء بعض الوسائل، منها أولا إيراد القصص المكذوبة كما تقدم، إيراد القصص المكذوبة المختلقة ابتداء، يعني يذكرون قصص مكذوبة من البداية ولا يتحاشون الكذب، يعني لا يتحاشون الكذب، فتراهم يكذبون في أشياء واضحة والعياذ بالله. مثلا يذكرون قصة أن عائشة رضي الله عنها لما جاءها خبر موت علي أنها سجدت شكرا لله والعياذ بالله، من أجل أن يوغروا قلوب الناس على عائشة رضي الله عنها، وهي قصة مكذوبة مختلقة. هذا هو النوع الأول، إيراد القصص المكذوبة المختلقة. والثاني الزيادة على الحادثة أو النقص منها، فيكون أصل الحادثة صحيح لكن يزيدون وينقصون، يزيدون عليها من الأشياء المكذوبة. فمثلا حادثة أو قصة السقيفة، سقيفة بني ساعدة، وإن شاء الله سنأخذها بالتفصيل، يأخذون هذه القصة ثم يزيدون عليها من الروايات المكذوبة ويزيدون عليها في الكلام من أجل التشويه، من أجل تشويه الصحابة. والثالث إبراز المثالب والأخطاء، وهنا تكون القصة صحيحة لكنه يبرزها إبرازا يركز فيه على الأخطاء ويغطي على أي محاسن، يعني كما سيأتينا إن شاء الله أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين، فربما وقع أحدهم في خطأ فيركزون على هذا، يركزون ويذكرون هذا الشيء ويشيعون هذا الخطأ حتى يطعن الناس في هذا الصحابي. والرابع صناعة الأشعار، يصنعون أشعارا مختلقة مزيفة وينسبونها إلى علي رضي الله عنه أو إلى غيره، وفيها الطعن في بعضهم البعض، الطعن في الصحابة. وكذلك الخامس وضع الكتب والرسائل المزيفة، وضع الرسائل والكتب المزيفة، هذه استعملها أهل، يعني أهل الباطل في أيام علي رضي الله عنه، أيام معاوية رضي الله عنه، أيام طلحة والزبير، كانوا يراسلون يعني بعض الرسائل على لسان عائشة، وبعض الرسائل على لسان عثمان، وبعض الرسائل على لسان طلحة والزبير، ويكذب ويزورون الختومات، يزورون الختومات ثم يختمونها وهي كذب، ويحرشون بين الصحابة بهذه الوسيلة، ينشرون ويرسلون تلك الرسائل المزيفة فتوغر الصدور على توغر صدور الناس بعضهم على بعض. فهذه بعض الوسائل التي يستعملها أهل الباطل لتشويه التاريخ. وبعض الرواة الضعفاء الذين رووا من كتب التاريخ، لماذا ذكرناها؟ من أجل أن تحذر، فإذا رأيت الرواية من طريق بمخنف هذا لوط بن يحيى، أو من طريق الواقدي، أو سيف بن عمر التميمي، أو الكلبي، فتعلم أن هذه القصة مكذوبة ومصطنعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.